احنا بنفكر ان احنا نخلص الجزء اللي هو فيه المحراب الاول، ولذلك انتوا شايفين احنا عاملين السقايل في الباكيات اللي في النص بس اللي فيها المحراب، عشان لما ننقل المنبر ان شاء الله يعني يكون الجزء ده خالص، بحيث نهد بقى المحراب القديم وننقل على المحراب الجديد وننقل المنبر ان شاء الله. عشان كده احنا مستعجلين وسيبنا مشتغل ليل ونهار كمان، عشان الرخام اللي ناقص ده لازم يخلص قبل يوم 15 فبراير ان شاء الله. لكن طبعا الشغل كل ما اسرع كل ما طبعا الفلوس بتبقى ورا بعضها. فاحنا قلنا قبل كده نخدم ونجري وبتاع، اما المساعد دي بتاعت ربنا، فشدوا حيلكم شويه في التبرعات عشان بيحصل كده تراخي وتكاسل، خصوصا ان انت فرصه، لان بعد ما يخلص الجامعه طب هتعمل ايه؟ خلاص بقى خلاص هتبقى اللي ما بالغ اللي بتندفع بعد كده للصيانه بس. يعني طبعا هيبقى في صناديق برضه بتمر ليه بقى؟ للصيانه، النظافه، حاجه اتكسرت، حاجه اتعملت، حاجه عايزه تتصلح، حاجه كده. لكن دلوقتي احنا بنبني، وخير ما يوضع فيه المال هو بناء المساجد، صدقه جاريه لا شك فيها. يعني شوف احنا قاعدين دلوقتي في المسجد ده، في ناس ساهموا في بناء المسجد اللي احنا فيه ده، ساهموا وماتوا من سنين. احنا قاعدين في المسجد ده نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اللي قاعدين اللهم صل وسلم وبارك عليه، ها بنحفظ قران وبنشرح حديث وبنتكلم، ها كل الناس اللي ماتت وساهمت في بناء المسجد حسناتهم عماله تتكتب وصحائفهم مفتوحه، يعني هو مات وعمله ما انتهش. كل ركعه بتركعها، كل تسبيحه بتسبحها، كل سجده بتسجدها مكتوب منها نصيب دون ان ينقص من اجرك للي بنى الجامع ده، اللي بنى الجامع ده. فدي فرصه يا جماعه. وطبعا انا بقول لكم سهل في الفرصه دي، لانه انا ببقى متباشر ومتفائل باللي اتحط في الصندوق، رغم ان الجانب الاعظم طبعا جاي من الايصالات، مش في الصناديق، يعني بالايصالات وبالاتصالات الشخصيه، وانت ادفع وانت ادفع وانت جيب وانت جيب، لكن برضه الصندوق بركه لانه محدش شايفك، ما بتبتغيش حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بس اللي شايفك. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويعيننا ويوفقنا ان شاء الله ويتمم لنا بخير. احنا في سباق مع الزمن، عشان شهر رمضان برد، مش هتقدر الناس تصلي بره، فلازم نصلي هنا ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. يعني يبقى في حاجات بس بسيطه ناقصه، السقوف بتاع، لكن لازم كل الحد ده يكون خالص. اتفضل. بالمناسبه قبل ما نبدا، يعني يعني ما تنزعجوش من الصوت ده، ها الصوت ده مضايقكم يعني ولا سامعين كويس؟ مش كده برضو؟ خصوصا ان احنا جايبين ناس من مصر، يعني في ناس من مصر بايتة هنا بتشتغل ليل مع نهار، اللي هم البغيجية والناس، ما فيش منهم دلوقتي، فجايبينهم من مصر وبتوع الرخام دول بيقطعوا الرخام عشان يلزقوا الصبح. ف معلش ما تنزعجوش يعني من الصوت ده، ها نحتمله يعني نحتمله. نعم سيدي. الآن نبدأ في عرض الأسئلة التي وصلت من حضراتكم الليلة. يقول صاحب هذه الرسالة: اليوم ونحن نقرأ حديث البخاري ورد باب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأورد البخاري حديث مداواة فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل تتفضلون بإيضاح العلاقة بين عنوان الباب ومضمون الحديث؟ والله كويس انت متنبه، ربنا يفتح عليك يا ابني ويزيدك نور وعلم. العلاقه واضحه، ما هو لا يبدين زينتهن الا، فبيوري لك انه السيده فاطمه كانت بتوقع ابوها تغسل الدم عن ايه؟ عن وشها، فطبعا ما كانتش محتجبه عنه، فابدت زينتها لزوجها والمين؟ ولابوها انها كانت بتغسل الدم عن وجهه، هذه العلاقة بين العنوان ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، طبعا بعد كده إيه إلا لبعولتهن أو آبائهن أو فوراك إن مين كان بيغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدة فاطمة بنته، هذه العلاقة. نعم. سمعنا في الخطبة الماضية وكذلك في مرات سابقة أنه إذا مات الإنسان ودفن جاء ملكان له وأجلسان وسألاه عن أربعة أشياء، إحداها ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ وكثيرا ما ترددت في أن أسأل سؤالي هذا، ولكنه كثيرا ما يلح علي، وهو أنه كما تعلمنا لا، أنا مش عاوز حد يتردد في أنه يسأل أبدا أبدا. ده في باب في البخاري احنا شرحناه أنه الحياء في العلم مش مطلوب، لا حياء في الدين، وان الانسان اذا عني ليه سؤال لازم يساله ايا كان لازم يساله، ما دام بيلح عليه سؤال مش له اجابه. فاياك ان تتردد في ان تسال، اسال وربنا يلهمنا في الاجابه. ها، لكن لازم تسال، ما تسيبش حاجه قلقك ابدا. اسال وما تسيبش حاجه قلقك. كويس، انت دلوقتي بتقول اربعه اشياء، لو هم ثلاثه مش اربعه، هم ثلاثه. احنا هنكمل سؤالك لسه، بس بنصحح النقطه دي. بيسال عن اربع اشياء؟ لا، اربع اشياء ده يوم القيامه، لن تزول قدم ابن ادم حتى يسال عن اربع، ده يوم القيامه امام ربنا. انما في القبر هيسال ثلاث اسئله مش غيره، من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، ثلاثه بس. نقول بقى كم سؤال. كثيرا ما ترددت في ان اسال سؤالي هذا، ولكنه كثيرا ما يلح علي، وهو انه كما تعلمنا ان كلمه هذا تعني اسم اشاره للقريب، فماذا تعني هنا؟ وخاصة أنها تشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن رؤيته في هذا المقام أم صورته؟ وفي هذه الحالة هل يكون ذلك لكل شخص سواء مؤمن أم كافر؟ أو ما هي تأملات فضيلتكم عن ذلك؟ لا يا ابني حبيبي، أنت مش واخد بالك. أولا السؤال من ربك، وبعدين وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، مش هذا الرجل، ذلك مش هذا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما قالوا ماذا كنت تقول في ذلك الرجل، مش هيشاوروا عليه أو صورته تبان أو يتضح للإنسان المسؤول في القبر؟ لا، هو المسؤول في القبر هيفهم على طول إنهم بيتكلموا عن مين، عن محمد بن عبد الله، من غير ما يشوفه هو هيفهم انهم بيتكلموا عنه على طول على طول. لانه الواحد لما بيموت يا ابني يا حبيبي بيصحى بيكشف عنده الحجاب، وبيبقى الادراك عنده ادراك مطلق، ما فيش فيه استخدام لادوات كالحواس وما الى ذلك. في الدنيا مليانه حجب، الحيطة دي ورايا، من الشايف اللي وراها ايه؟ لكن لو انا ميت هشوف اللي ورا الحيطة دي. الحيطة ما تعجبش الرؤية، واخد بالك؟ الودن وانا بسمع ليا قدرة سمع معينة، لان فيه ودن. بالموت الودن دي لا تعمل، انما حاسة السمع مطلقة. فقوة الادراك بعد الموت، الناس ضيان فإذا ماتوا انتبهوا. شوف التعبير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماتوا إيه؟ انتبهوا. وربنا بيقول وكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. شوف إزاي حديث. ها، فقوة الإدراك مذهلة. ثم أوعى تفتكر إن الإنجليزي لما هيموت هييجوا مثلا الملائكة يقولوا له بالإنجليزي، يعني ما قالوش ما دينك وما رب وان ربك بالانجليزي، والهنغاري بالهنغاري، والافريقي بالافريقي، ابدا. كله بيتكلم لسان واحد. خلاص، انت يا ابني متبرمج، انت وانت في صلبه. سيدنا ادم اما خلق كان بيعرف اللغات كلها، كل لغات الدنيا عرف، متبرمجه فيه. فلما اولاده نزلوا معاهم البرنامج، كل ما هنالك الاب والام بيشغلوا البرنامج، فكان الاب والام عرب بيشغلوا البرنامج العربي، خلاص هيتكلم عربي. لكن لو خدت الولد نفسه ده ابن المصري والمصريه اول ما اتولد او قبل ما يتكلم، ورحت حطيته في بيئه انجليزيه هيكلم ايه؟ ما يعرفش ولا كلمه عربي. جيب الانجليزي من ايه؟ متبرمج هو، اللغات كلها متبرمجه. فساعه الانسان ما يموت خلاص ما بقاش فيه لا لون ولا جنس ولا لغه ولا لسان، هي حاجه واحده. فهيدرك على طول لما اقول له ماذا كنت تقول في ذلك الرجل، ان سؤال عن مين؟ عن محمد بن عبد الله. فكان مؤمن على طول. الله هيتكلم بايه؟ بادراك وبايمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق والهدى واتبعناه. لو كان هو كافر ما يقدرش يقول الكلمه دي، ما يقدرش يقولها، لان الصدق هنا ما فيش فيها كذب. السؤال على طول هيجاوب، ويقول فجأة هيردوا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون، حسب بقى الناس بتوعهم يقولوا. فاذا كان كافر وبيدعي انه مدعي للنبوه عليه الصلاه والسلام، طبعا هيقول كده، هيقول قلت زي ما الناس بتقول. فولعياذ بالله، دي النقطه. نعم. عرض علي تاجر ان اسافر معه الى العمره ويتكفل بجميع المصاريف ذهاب واياب في نظير ان اجلب له بضاعه، فما راي الدين في ذلك؟ وهل تحسب لي عمره؟ هاول تحسب ان شاء الله، بس على اساس ان البضاعه اللي انت هتجيبها دي هتعدي بيها سليم. يعني ما تجيبش بضاعه ممنوعه دخولها البلد، ما تجيبش بضاعه مثلا وتهربها، حاجات زي كده. انما التجاره لا باس بها في مواسم العمره والحج. اما متى كانت تجارتهم؟ هم كانوا بيتاجروا في الحج والعمره، ده هي تجارتهم كانت. ولذلك نزل في القران لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا، ليس عليكم ايه؟ ايوه طيب، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ده مقصود الايه دي، مقصود بها التجاره، يعني اسواق عكاظ والحاجات دي كلها والتجاره كانت في مواسم الحج. فما فيش بأس، انت مسافر حج ومسافر عمره وجبت شويه هدوم معاك، شويه بضائع، حاجات من مسموح دخولها، وجيت بعتها هنا وكسبت فيها فجبت مصاريف العمره، يجوز؟ يجوز. واحد عرض عليك انك تسافر وبعدين هيشتري شويه حاجات يقول لك تدخلهم، عشان هو لو دخل بالحاجات الكتير هيبقى طبعا مش مظبوط، مش مانع يعني. يعني المهم ما يكونش فيها تحايل، ما يكونش فيها تهريب، ما يكونش فيها حاجات ممنوعات. يعني انا بتكلم ان التجاره في الموسم الحج والعمره لا باس بها. نعم. نرجو من فضيلتكم ايضاح ما اذا كان مؤخر الصداق دين على الزوج يسدده لزوجته حال حياته وهي ما زالت في عصمته بدون طلاق، مع التفضل بذكر الآية الدالة على ذلك. طبعا الصداق اللي هو مؤخر الصداق ليس دينا على الرجل واجب السداد، وإنما هو دين مؤجل يستحق بأحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. لكنه طالما كان الرجل حيا وامرأته على ذمته لا يستحق الدين، ما دفعش. فراجل كاتب لمراته مؤخر صداق 1000 جنيه، امتى تاخده؟ اذا طلقها او اذا مات هو قبلها. فاذا مات قبلها في الحالة دي قبل تقسيم التركة تسدد الديون، من ضمنها مؤخر صداق بس. لكن طول ما هو عايش معاه ويعيش معاه ما تستحقش مؤخر صداق ولا يدفعه لها ابدا. نعم. قال دكتور مصطفى محمود في احدى حلقاته العلم والايمان انه يجب علينا نحن البشر انه من كان منا ذو معيشه غير يسيره ضيق العيش فعليه ان يهاجر الى ارض اخرى توجد فيها وسائل للعيش اكثر رغدا، عملا بالايه والتي ما معناها أن أرض الله واسعة، ومن لم يفعل ذلك أي الانتقال إلى أرض أخرى فسوف يحاسب على ذلك. والسؤال ما معناها دي؟ ما يصحش تقولها أبدا، لا أنت ولا هو. طبعا هو ما قالهاش، هو قال الآية على ما أعتقد، لأنه هو فاهم أنه لما تقول قال الله تبارك وتعالى أو في آية في القرآن ما معناه، حرام، لأنه معناه ده ما يعرفش غير ربنا. لازم تتقال الآية بالنص، النهاية وأرض الله واسعة. يقول هل هذا القول صحيح وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل السفر إلى الدول الأوروبية خاصة حيث السفر إليها بدون عقد عمل مثل الدول العربية والتي أصبحت صعبة؟ والله شوف، يعني ما فيش شك أنه ده شيء مباح، لأن ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأبيح لنا التجوال في الأرض والسعي على الأرزاق. فما فيش بأس إنك أنت تهاجر ابتغاء الرزق، لا مانع في هذا مطلقا، دي إباحة، لكن الأمر بيتوقف على ظروف كل إنسان وعلى المكان اللي اتريحه. فإذا كانت ظروفك تسمح بالهجرة ماشي، ظروفك لا تسمح. لأن واحد سألني في مصر ولا هنا مش فاكر، لما قال لي إن أمه ما بتاكلش وبتشرب إلا إذا كان هو يأكلها ويشربها، كان هنا أشوف إزاي. قلت له أوعى تسافر، لو تسيبها تسافر تسيبها تروح في 60، ها مهما كنت ضيق عايشك. فظروفك إيه؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت هتسافر فين؟ فإذا كنت هتسافر في مكان لا تأمن على نفسك الفتنة فيه يبقى ممنوع على طول، يبقى ممنوع. إنما إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة وحسافر في مكان تستطيع فيه إنك تقيم شعائر الله وتؤدي العبادات المفروضة عليك، يبقى مفيش بعد. فهو الأمر أمر إباحة، لكن مش مفروض عليك، مش فرض. يعني الوقت واحد فقير هنا في مصر بيشتغل شغل موظف بسيط، ويعني مرتبه بالكاد يكفيه أو لا يكاد يكفيه، نقول له فرض عليك أن تهاجر، وإذا لم تهاجر عوقبت؟ لا لا طبعا. الكلام ده في حالة واحدة، اللي هي المؤمن في بلد الكفر يفتن في دينه ولا يستطيع أن يؤدي الفرائض. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. الكلام ده في مين؟ نزل في مين؟ في المسلمين في مكة اللي ما هاجروش، راحوا المدينة. يقول لك أنا مستضعف، مستضعف واحد قاعد، طب مش قادر يصلي، قاعد بيروح يسجد للصنم وخايف، ما ينفعش. بس دي الحالة الوحيدة اللي الهجرة فيه تبقى فرض. ومع ذلك الفرض بالهجرة نسخ ورفع وانتهى، لا هجرة بعد الفتح، خلاص ده حديث، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ودي الحديث ده من ضمن علامات صدق النبوة، لأنه الآن ما في بلد يفتن فيها الإنسان في دينه، حتى روسيا يقدر يصلي، يقدر يصوم، ما يروحش الجامع، كانوا عاملين مساجد متاحف. لكن ما لسه كنا بنقرا دلوقتي، وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة، يعني ممكن تصلي بيتك، خلاص تسقط عنك الجمعة إذا لم تقام مثلا، ها؟ أو إذا ما عرفتش، وهكذا. يعني بعض الناس يقولوا إنه لا هجرة بعد الفتحة، لكن ساعات يقولوا إذا عاد الزمان، يشترط ما يقول إن عاد الزمان كما كان وأصبح الإنسان مفتون في دينه لا يستطيع أن يؤدي العبادات بتاعته، يبقى في الحالة دي يجب عليه الخروج. إنما من أجل الرزق إباحة، إباحة بس. نعم. صاحبة هذه الرسالة امرأة متزوجة ولها أولاد، تقول أرى أمامي خيانة من أخ زوجي مع امرأة أخيه الأصغر منه، فهل أسكت على ذلك؟ لأن فضيلتكم قلتم إن هذا حق من حقوق الله وهو المنتقم، أم ماذا أفعل بالضبط كي أخلص ضميري من الله عز وجل؟ طبعا إذا كانت المسألة حدثت منك مرة أو فجأة أو لاحظت حاجة فالستر أولى، لكن إذا كانت المسألة مستمرة وما إلى ذلك فأنت تخرجي من الموضوع خالص بأنك تخبري جوزك، تقولي لجوزك بس، جوزك اتصرف، انت ما تتكلميش بقى مع حد تاني، تتكلم مع جوزك بشرط انك تكوني متيقنه. انت بتقولي اخو جوزك مع مرات اخوه اللي اصغر منه، يبقى مين اللي هيتكلم؟ الزوج بقى هو يتصرف في المساله دي مش انت، اذا كان فيه يقين في هذا الشان. وان كنت انا انصح بانك ما تتكلميش، لان دي اعراض، وفي الحالة دي لو احنا بنتكلم من حيث الناحية الشرعية والحاكم موجود لازمك الشهود او حد في ظهرك، أو حد في ضدك. يعني بمعنى أنك أنت لو جيت الوقت النهاردة تقول لجوزك أن ده أخوك بيعمل كذا كذا كذا ويرتكب الفاحشة مع مرات أخوك الصغير، ياخد جوزك يوديك للحاكم والحاكم يقول لك شهود بينة أو حد في ظهرك تتجلد 80 جلدة لو نطقت 80 جلدة. عشان كده طبعا انت مش هتتكلم، ما تقدرش تنطقي، انما انا لما بقول لك تقولي جوزي ما بقولش تتهميهم بالفحشاء، انما بقول ما تقولي جوزك تقوم تقولي ايه تنبهيه تعرضي بالحديث، تقول يعني ما تخلي اخوك ده يروح هنا، ما تخلي اخوك ده كده حاجه كده. يعني اذا كنت شايفه ان في مصيبه قد تحدث او بلاء قد ياتي، انه الاخ هيخش فجأة او يجي فجأة او يكتشف فجأة يقتل ده يقتل ده، تحصل جرائم حاجة زي كده، يبقى في تعريض بالحديث مع الزوج مع جوزك من غير ما تصرحي بالامر. لكن نصحتي انا ان انت تعملي ودن من طين ودن من عجين، خليك في حالك وما كنت تعرف حد، ده اسلم شرعا ومنطقا. يعني يقول انه زنى في شبابه قبل زواجه، وسمع من اذاعه القران الكريم انه يجوز للامام ان يقيم الحد على الزاني، وانه مستعد لاقامه الحد عليه حتى يلقى الله سليما طيبا. طبعا السؤال ده مش اول مره اساله، يمكن المره دي سالته انا كده علنا يمكن، لكن بس اسال السؤال ده ساعات. يا ابني يا حبيبي، ما دام ربنا سترك وتبت خلاص، وانهي امام اللي هيقيم عليك الحد؟ الامام اللي هو الحاكم، والحاكم الذي يقيم شرع الله. احنا عندنا في مصر ما فيش الكلام ده، ولو رحت اعترفت بالزنا امام وكيل النيابه هيقبض عليك لازعاج السلطات. ايوه انت بتزعج السلطات، هتروح تعمل محضر في الاسم وتقول الكلام ده هينقبض عليك، انت بتزعج السلطات وطبعا مش كويس، يعني هتودي نفسك في سين وجيم بالمناسبه. فربنا سترك. خد بالك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في اول كتاب البخاري بيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اصاب العبد ذنبا في حد فعوقب به وحد عليه كان له كفاره، فإن ستره الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فأمره موكول إلى الله تبارك وتعالى. فالحدود أو الجرائم التي فيها الحدود مختلفة، فإذا كانت الجريمة جريمة سرقة فيها قطع اليد وستر الرجل وأراد أن يتوب، يشترط لقبول التوبة إرجاع المال ليه؟ لصاحبه. فإن جهلت أربابه أخرج المال في المنافع العامة للمسلمين، يعني بيشتغل نشال في أوتوبيس بينشل، وبعدين حب يتوب، طب هو عارف نشل من مين ولا مين؟ يجيبهم منين؟ في الحالة دي الفلوس تروح فين؟ في المنافع العامة للمسلمين إذا جهلت أربابه. جهلت أربابه يعني إيه؟ ما عرفناش أصحاب المال فين؟ خدت بالك؟ مثلا الزنا في حد اللي هو الجلد. طيب ده مش حق الناس، ده حق الله تبارك وتعالى، يبقى يكفي فيه التوبة والعمل الصالح. فهمت ازاي؟ كذلك شرب الخمر في حد، الحد فيه ايه؟ الضربة برضو 80 جلدة اذا كان حدا او تعزيرا، على الخلاف القائم بين العلماء في هذا الشأن. طيب شرب الخمرة وبعدين تاب يعمل ايه؟ يروح للبوليس ويقول لهم يجلدوا 80 جلدة؟ يروح فين؟ يعمل ازاي؟ مين اللي يجلده؟ يروح لواحد شيخ او امام جامع ويقول له قيم عليا الحد، ويروح موقفه ويديله 80 جلدة؟ طبعا مش مضبوط، يودي الراجل في داهية. واحد مش مضبوط، لا خلاص. الانسان ما دام ربنا سبحانه وتعالى ستره ما يكشفش ستر الله عليه. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه من اعظم الناس الذنوب او من اعظم الانسان جرم من يرتكب الخطأ ويستره الله تبارك وتعالى ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل، ها، ويكشف ستر الله عليه. فيا ابني انت ربنا سترك، يكفيك التوبة الصادقة وبس. صاحبها لي رسالة، طبعا ذكر اسمه، بيقول انه بيعمل في مصلحة الكيمياء بالإسكندرية، يريد الحصول على نسخة من كتاب الإسلام وأركانه، لكن حالته المادية لا تسمح بذلك. بيقولوا إن سمع فضيلتك بتقول إن ثمن النسخة 10 جنيه، وهو يعني مستعد لدفع المبلغ على أقساط. هو ما فيش ثمن للنسخة، النسخة مطلوب عليها يهدى ولا يباع، ما فيش ثمن. إنما هم إخواننا في المسجد القائمين على إدارة المسجد وكده، رأوا إنه الكتاب لما بنطبعه النسخة بتتكلف 5 جنيه، فكانت الأول بتتكلف 3-4 جنيه ولا حاجة، فكان بياخد 5 جنيه تبرع يستفيدوا في نشر الثقافة، في إرسال كتب هدايا وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه طبع نسخ أخرى جديدة. لكن طبعا دلوقتي الطباعة غليت، بقت الطبعة أغلى، فعشان كده قالوا إنه هنخليها النسخة تبرع ب10. مش معنى كده إن كل واحد ياخد الكتاب لازم يدفع 10 جنيه، في فقير في محتاج. طب احنا بنبعت كتب ببلاش، ده مش بس بنبعتها ببلاش، ده احنا بنبعتها للبلاد اللي فيها مسلمين، بنكلفها بسطه بالطرد بالدفع عليه 17 جنيه، بسطه بس. فانت يا ابني يا حبيبي تعال اتفضل، اهلا وسهلا، يسعدنا انك تيجي للاخ محمد سيد احمد او الاخ احمد سلامه او اي حد من اخواننا دول، وتتفضل تاخد الكتاب من عند الاخ اسامه اهو، المهندس اسامه، وموافقين عشان نشوفك اهو اهو، اقعد خذ منه الكتاب هديه. نعم، ولعل الله ينفعك به. هل يجوز في كفاره اليمين اعطاء المساكين ثمن الطعام بدلا من اطعام 10 مساكين؟ نعم، يجوز ذلك. افعال العباد وبوجه اخص المعاصي، هل هي مكتوبه على الانسان ازلا اي اجباريه من الله؟ نرجو التوضيح. لا طبعا، لانه لو اجبرك على ارتكاب المعصيه كيف يحاسبك عليه وكيف يعاقبك عليه إذا أجبرك على ذلك؟ إنما يا بني الكتابة كتابة علم وليست كتابة جبر. خذ بالك، ربنا تبارك وتعالى حين خلق الخلق من قبل أن يخلقهم علم ما سوف يعملون، فأمر القلم اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قبل ما يخلق الملائكة، قبل ما يخلق الخلق، قبل ما يخلق أي حاجة، كان الله ولم يكن معه شيء. خلق القلم وأمره بالكتاب فكتب، كتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الكتاب اللي كتبها دي كتابة إيه؟ علم. زي ما أنت عارف امبارح حصل إيه بالكامل وتقدر تكتب اللي حصل امبارح كله، هو ربنا عارف بكرة زي ما هو عارف امبارح، فكتب اللي هيكون، اللي هيكون كتابة علم. ولو شاء لفتح الجنة وفتح النار وأدخل أهل الجنة الجنة، أدخل أهل النار النار، بعلمه بما سيكون عليه أمرهم. لكنه أراد أن يلزم الناس الحجة، لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقولوا له اللي دخلوا النار دول، يقولوا له ليه؟ يقول لهم أصلكم كنتوا هتكفروا. إزاي؟ إيه كنتوا هتكفروا؟ معقولة؟ معقول انا بقى تخلينا بايدين وشايفينك قدامنا كده ونقول لا؟ انا ازاي تجي ازاي؟ عشان كده قال لهم ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. فاراد ربنا تبارك وتعالى انه يخلق الدنيا ويودي الناس في الدنيا ويبتليهم ويسيبهم، يوم لما يجي بعد كده يحاسبهم مش بعلمه بقى، يحاسبهم بايه؟ بفعلهم. فالكتابة يا بني التي كتبت كلها كتابة علم. لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن عندك شرائط هو الله، دي شرائط كاملة عن عقيدة التوحيد وعن أفعال العباد وعلاقتها بأفعال الله وإرادة الإنسان وهل هو مسير ولا مخير وما إلى ذلك، وأسماء الله الحسنى والصفات وما إلى ذلك، كل ده موجود في حديث مجموعة اللي هي مجموعة هو الله. نعم. يقول وجدت فردة حلق في الشارع وذلك منذ أسبوعين ولم يسأل عنها أحد، وسألت ماذا أفعل فيها فكان الرد مختلف عن إيداعها في القسم الشرطة، وأنتم أعلم قسم الشرطة وما فيه، فهل من حقي أخذها أو بيعها وأخذ حقها علما بأني محتاج للمال؟ لا، مش من حقك تاخدها ولا تاخد فلوسها ولا تبيعها ولا تاخد منها ملي، حرام لا يصح مطلقا. اذا كنت عاوز تحتفظ بيها ما عليك الا انك تروح في المكان اللي لقيت فيها الحلقه ده يوميا، وتروح تقول حد ضيع له فرده حلق لمده سنه كامله. بعد السنه دي لو محدش قال لك ايوه انا، تبقى ساعتها تبيع الفرده دي وتاخد ثمنها. اما دلوقتي فامامك امر من اثنين لا ثابت لهم، اما انك تروح تحرم المحضر في الشرطه وتسلمها للبوليس بتاع المحضر، واما انك تسلم فرده الحلقه دي لحد من اللي بيلفوا بالصناديق هنا في المسجد، تباع وتخش في المسجد او تبيعها والفلوس اللي هي ثمنها تديها صدقه، اما في بناء مسجد اما صدقه لحد لصالح صاحبتها مش لصالحك. طب انت المستفيد من كده؟ اه مستفيد، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذك ولا تأثم ولا تعاقب، وبعدين تثاب على الامانه. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبه سوره الزلزله انها تساوي نصف القران، هل هي نصف في المعنى ام نصف في الاجر؟ في الاجر. ذكرتم الزلزله تساوي نصف القران في الاجر، وقيل انها بتساويه في الاجر لانها جمعت نصف القران في المعنى، وقل هو الله احد تساوي ثلث القران لانها هي عباره عن توحيد. وقالوا ان قل يا ايها الكافرون تساوي ايه؟ ربع القران. ذكرتم فضيلتكم في كتاب الاسلام واركانه ان من شروط الدعاء في الصلاه ان يكون دعاء اخروي، وقد ورد في كتاب الام للشافعي انه لا باس ان يسال العبد في الصلاه في الدين والدنيا، فنرجو التوضيح. احنا في كتاب الاسلام واركانه بنقول الاحوط، بنقول الاحوط، فهتجد مثلا مذهب الراي وخالف به ثلاثه مذاهب، فناخد الثلاث مذاهب، وساعات بناخد راي الواحد اذا كان مؤيد بالقران وبالسنه الاحوط لاحتياط، زي الزكاه. الزكاه بالذات احنا قلنا ان الاحوط الاخذ بمذهب الامام ابو حنيفه، لان ابو حنيفه قال ان الزكاه في المزروعات مثلا في كل شيء حتى الورد، اللي عنده ما يشتري ورد يطلع زكاه. طبعا الائمه خالفوه وقالوا ان الزكاه في خمسه اصناف بعضهم الى اخره. فاحنا بنتكلم عن الاحتياط والاحوط، بنقول لك بقى ان الدعاء بالامور الدنيويه في الصلاه لا يصح ويبطل الصلاه. يعني انك انت وانت ساجد تقول اللهم زوجني فلانه، مش مظبوط. انما اللي مقصود باللي انت قريته في كتاب الام الدنيا والاخرى، اللي هي الدنيا اللي هي ايه؟ اللي هي العافيه. اللي هي ايه؟ العافيه. لانك هتقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه، فالعفو دي امور اخرويه والعافيه امور ايه؟ دنيويه. ادي اللي قصده الامام الشافعي. الامور الدنيويه التي تعينك على امورك الاخرويه كالعافيه، لكن جوزني فلانه، اطعمني كذا، انقلني من ماده كذا الى ماده كذا، كل ده الترقيه، اخذ الدكتوراه، كل ده ما صحش. نعم. في مواضع كثيره في القران الكريم ذكر السمع قبل البصر ما عدا في سوره الكهف وسوره السجده، تقدم البصر عن السمع، نرجو القاء القول. السمع يقدم على البصر، قيل لانه السمع اشرف، اشرف من البصر، او يعني مش اشرف، اشرف بمعنى ايه؟ اشرف بمعنى اعلى مرتبه، اعلى مرتبه، لانه السمع بتستطيع انك انت تميز بيه كل شيء ولا تختلط عليك المسائل زي العين، والسمع ما ينحجبش زي العين، عين تنحجب بالضلمة، انما السمع يشتغل بالليل وبالنهار، يعني ودنك تشتغل ليل ونهار، انما عينك تشتغل ايه؟ بالنهار بس. فقالوا ان فوائد السمع اكثر من فوائد النظر، فمن اجل هذا التشريف قدم السمع على البصر تشريفا، قدم السمع على البصر تشريفا. الترتيب في القرآن احنا قلناه في علوم القرآن، في شرائط علوم القرآن قلنا ان الترتيب في القرآن ترتيب افضلية، ترتيب تشريف، ترتيب اولوية، ترتيب تاريخي. يعني ايه سيدنا موسى قبل سيدنا عيسى؟ الترتيب ده ما مش ترتيب أشر يعني تشريف إنما هو ترتيب إيه؟ زمن، ترتيب زمان، موسى الأول ثم عيسى، عشان كده يجي موسى وبعدين يجي إيه؟ يجي عيسى. وساعات الترتيب بترتيب تشريف، زي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل. شوف إزاي؟ طب قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل والأنبياء ليه؟ تقديمنا تقديم إيه بقى؟ تشريف، مش تقديم زمن، مش ترتيب زمن يعني. فمن هنا إن بيقال إن السمع مقدم على البصر تشريفا، لأن فوائد السمع أعظم من فوائد البصر. ويصح يكون التقديم يكون تقديم خلق، لأنه الإنسان لما بيولد حاسة السمع الأول ثم يشوف بعد ولد، يشوف بعد يعني الطفل أول ما بيتولد يسمع، تعمله كده على طول ينتبه، إنما ما يشوفش سبعة أيام أظن ما يشوفش، فيجي البصر ثم بعد كده يعقل. عشان كده إن السمع والبصر والفؤاد جت بالترتيب ده، ترتيب إيجاد، ترتيب إيه؟ إيجاد. أما في الصورة اللي أنت بتتكلم عنها اللي هي أبصر بهم وأسمع ما لهم من دونه من ولي، ما جاش ده حاجة تانية خالص. إيه لا، بمناسبة الكلام عن اللغة العربية نقترح أن يكون هو موضوع رمضان هذا العام. ما أعرفش، طب تستحملوه يعني؟ هل تستحملوا هذا الكلام في رمضان؟ يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا نتكلم ونقول الهدى، كلمة الهدى جت في القرآن على كم معنى؟ وفين وفين وفين وفين؟ مثلا لما نيجي نتكلم عن استخدامات القرآن للحروف، زي كلمة أولي اللي اتكلمنا فيها، زي أن لك هذا، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، أن دي هل معناها واحد ولا دي كل حتة؟ بمعنى واو العطف ألف لام الحجر الرجل فاضرب بعصاك الحجر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كلمة ألف لام دي بتاعت التعريف، إيه هي بتاعت العهد وإيه هي بتاعت الجنس؟ مثلا الحذف والإضافة، الحذف والإطناب، الجناس، الاشتقاق، حاجات زي كده يعني. هل تحتاجوا مش لهذا الكلام في اللغة العربية؟ عايزين الكلام ده في رمضان وانتوا صايمين بقى ومصلين تراويح بقى وقاعدين يعني تمام قوي كابس عليكم النوم، عاوزين حواديت ولا عاوزين علم؟ السنة اللي فاتت كانت حواديت، السنة اللي قبل منه كان صعب يعني، يظهر مرة ومرة يسويها ربنا. نسمع منكم اقتراحاتكم عن رمضان ان شاء الله، الثلاثة الجاي تقدموا لنا اقتراحاتكم، تحبوا يكون ايه في رمضان؟ انا نفسي ندي موضوع من بلاغة القرآن أو من إعجاز القرآن، نتكلم في مثل هذه الأمور اللي لوحت العرب، اللي لوحته، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مفتريات، فطب هاتوا سورة لوحهم، إيه اللي لوحهم؟ نفسي أتكلم في حاجات، لأن المنبر مش بيدينا فرصة، وهنا بنشرح الحديث، لكن مش عارف أنتوا يعني تحتملوا مثل هذا وانا ما تحتملوش. قدموا لنا اقتراحاتكم وربنا يلهمنا جميعا الصواب يا رب. نعم. يقول ان زوجته غضبت 4 أشهر ولم تخرج من المنزل بل كانت تنام مع ابنهما ثم تم الصلح بعد ذلك، يسال هل يعاشرها ام تعتبر مطلقه؟ ليه مطلقه؟ ليه لا ما تعتبرش مطلقه الا في حاله واحده يا ابني اللي هو الايلاء، ده له احكام، الذين يبلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، والإيلاء الحلف لها أحكامها وإحنا شرحناها فهتقدر تشوفها في التفسير للذين يقولون من نسائهم تربصوا 24 فينفاهوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الكلام ده خاص بأحكام الإله اللي هو الراجل اللي يغضب، مش الست، مش الست اللي تغضب، الراجل يحلف ألا يأتيها، ألا يأتيها، وأن يعني يحلف على الإله. فآلى من نسائه شهرا من صلى الله عليه وسلم ونزل. فكذلك فإذا آلى من امرأتي 14 أي الحد الأقصى لغضب الزوج للإله، بعد كده يطلق يصلح. لكن هي غضبانة سيرته بتنام مع ابنها ما جراش حاجة. نعم. رسالة بتوقيع ابنتكم تقول: وفقني الله سبحانه وتعالى بعمرة إن شاء الله، ولكن يا سيدي قد تأتي الدورة قبل العمرة بيوم واحد ومريضة بالسكر ممنوع عندي البرشام، تفيدوني أفادكم الله. بسيطة خالص، إذا جت قبل العمرة، إذا كنت راح المدينة الأول يبقى ما فيش بأس انك انت هتروح المدينه الاول، ولما تدخلي تحريم من المدينه. واذا كنت راح المدينه الاول ومش هتدخلي قبل ما روحك لمكه، تغتسلي وتحرمي بالعمره وانت حاط من المدينه. وكذلك اذا كنت راح مكه مباشره تغتسلي وتحرمي بالعمره من هنا اذا كنت راح مكه الاول. لكن لا يصح لك دخول المسجد ولا فعل اي حاجه من افعال العمره طول ما انت حاط. فتظلي بقى في اللوكاندا او في البيت اللي انت نازله فيه وانت حائض كده ومحرمه في مكه، او انت حائض ومحرمه في المدينه اذا كان فاضل لك يوم على انك تروح المدينه. ما تخشيش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسلمي من الخارج ما فيش بأس من بعيد، وبعدين تستني لحد ما تطهري. فاذا طهرتي اغتسلتي مره اخرى للطهر من الحيض، انت محرمه، فالاغتسال الثاني مش اغتسال احرام، اغتسال للطهر من ايه؟ من الحيض، وبعدين تأدي العمرة إذا اتسع لك الوقت. إذا لم يكن الوقت متسعا لك في ذلك يبقى تأجلي طبعا العمرة بتاعتك دي لفترة تانية. قلت فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إن العلماء قد استثنوا من نعيم العيش كسرة خبز يسد بها المرء جوعته، وخرقة يستر بها عورته، وجحر يأوي إليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر بعد أن أكل معه في بيت الأنصاري: والله لا تسألون عن نعيم ذلك اليوم يوم القيامة. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أرجو توضيح الفرق بين هذين الحديثين. الله، طب وماله يعني احنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى عطيك ورحت جبت وزة ذبحتها وكلتها ورقاء وملوخية وفاكهة وربنا عطيك، ما انت هتسأل. لكن في فرق، اذا كنت جايب من حلال وسميت الله قبل ما تاكل وحمدت الله بعد ما كلت وقلت الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة وشكرت الله تبارك وتعالى على هذا الطعام وأكلت بنية التقوي على الطاعة والاستمتاع بما أباحه الله لك، ما يجراش حاجة. احنا قلنا أن المؤمن يسأل والكافر يسأل، أما المؤمن فيسأل سؤال تشريف وأما الكافر فيسأل سؤال توبيخ وتقريع. قلناها برضو، قلنا في ناس قالت الكفار بس اللي هيسألوا، لأن ربنا قال هل يجازى إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور، قراءات يعني، يبقى الكفور بس اللي هو هيسأل، أما المؤمن ما يسألش. والناس قالت لا، المؤمن كمان يسأل، بس الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن لما يسأل يسأل عن شكره، فيبقى سؤال تشريف، يسأل أنت كنت منعم عليك بكذا وكذا، أيوه يا ربي لك الفضل ولك النعمة، أيوه وأنت شكرت، فيبقى سؤال تشريف، مش شكر على النعمة. مش معنى أنك أنت هتسأل عن النعيم أنك تسيبه، لأن ربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالإباحة موجودة. إنما لما نقول نسأل عن النعيم يبقى تبقى فاهم ساعتها إنك أنت إذا جالك النعيم تعرف إن اللي بعته ربنا وإنه لازم يكون من طريق حلال وإنك تشكر الله تبارك وتعالى على ذلك بس. حدث في صلاة العشاء في أحد المساجد بأن الإمام سهى وأتى بخمس ركعات، وفي الركعة الخامسة بعد أن استوى في الوقوف لم يدرك أحد غير أناس في الصف الثاني وقالوا سبحان الله، مع العلم بأن جزء من المصلين الذين بجوار المنبر اتبع الإمام في وقوفه، وجزء من نفس الصف استمر جالسا للتشهد الأخير وانتظر الإمام حتى يجلس، وقد قام المصلون بعد ذلك في هرب. هل هو على صواب بأن يستمر في الركعة الزائدة بعد سماع سبحان الله أم يجلس؟ برجاء توضيح هذا الموقف، وهل المأمومون يستمرون في الجلوس ويخالفوا الإمام أم يتبعوا الإمام؟ يا بني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قام فقوموا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا جلس فاجلسوا، وهكذا. فلا بد من متابعة الإمام في صلاته، ولا يصح أن تسبق الإمام بأي حركة، فلا بد من متابعة الإمام. حتى وإن أخطأ الإمام وجب متابعة الإمام في خطئه. فدلوقتي الإمام قام للركعة الخامسة، بعد ما قام تذكر للركعة الخامسة، أيجلس أم يستمر؟ لا يستمر، ولو جلس بطلت صلاته على طول. لو جلس بطلت صلاته، فيجب أن يستمر. الناس نبهته سبحان الله، فعارف أن دي الركعة الخامسة، خلاص هيكمل. لو جلس تبطل صلاته وتبطل صلاة المأمومين تبعا له. دي النقطة الأولى، فهو لازم يفضل واقف. المأموم بقى من وقف مع الإمام متابعا له صلاته صحيحة، ومن استمر جالسا حتى ينزل الإمام ويتشهد معاه واستمر في جلوسه بطلت صلاته، لأنه لم يتابع الإمام. فلازم تتابع الإمام، والإمام ما يصحش يجلس، خلاص يكمل الركعة الخامسة، وبعد ما يقرأ التشهد يسجد للسهو ويسجد المأمومون معه. طب أنت دخلت وصليت معاهم جماعة وما شفتش الإمام لما سهى، تسجد معاه للسهو؟ نعم. ولو ما سجدتش معاه للسهو تبطل صلاتك. عشان كده لازم تستنى يا مسبوق، تستنى لحد الإمام ما يسلم التسليمتين، وبعدين تقوم تقف تجيب الركعة اللي فاتتك. لأنه لو قال سلام عليكم وجيت أنت تقوم، يمكن هو هيسجد للسهو بعد تسليم على مذهبه، لأنه في المذهب الحنفي سجود السهو بعد إيه؟ بعد التسليم. ويصح إن هو مثلا قبل الركعة الخامسة ومحدش نبهه، والناس ما تعرفش سبحان الله وما انتبهتش، وبعدين سلم الإمام محدش كلمه، هو ما خدش باله. قال له: يا عم الشيخ، ده انت مصلي خمس ركعات. ايه كده يا ولاد؟ صحيح. ايوه يا عم الشيخ. الله، يعني انا صلي خمس ركعات. إيه؟ طب يلا نسجد لسه. الله هو اكبر، ويسجد لسه بعد ما سلم وبعد ما اتكلم مع الناس وكلموه. صحيح يا ولاد الكلام ده، انا صليت خمس ركعات. ايوه يا عم الشيخ صليت خمس ركعات. سبحان من لا يضل ولا ينسى، سبحان الذي لا ينام ولا يسمع. إيه؟ الله هو اكبر، ويسجد للسهو سجدتين، والمأمومين يسجدوا معه للسهو بعد ما سلموا. واضح ازاي؟ ده النظام، وده باتفاق، مش فيها خلاف. دي يعني مش مذهب ومذهب، ده باتفاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح الامر تمام. الخلاف في ايه؟ في ان سجود السهو يبقى قبل السلام او بعد السلام، ده خلاف بس. لكن ان الامام تلبس بالقيام ما يصحش له انه ينزل. طيب افرض انك انت بقى دخلت على الامام وهو بيصلي الركعه الخامسه في العشاء اللي الركعة زي ده، وسجد للسهو وانت تعلم انه صلى الركعة دي خمسة، لو دخلت معاه في التشهد الاول وقام هو بدل ما يجيب الركعتين جاب ثلاث ركعات، انت عليك ركعتين لما دخلت. طب ده انت صليت ثلاثة مع الامام، بعد ما يسلم الامام تقوم تجيب ركعة ولا تجيب ركعتين ولا تجيب ايه؟ ركعتين. ليه؟ طب ده نصلي ثلاثة. ايوه، الثالثة ما تتحسبش، التالتة اتمسحت بسجدة السهو اتمسحت. فلو قمت جبت ركعة واحدة تبقى ناقصك ركعة، لأن الركعة اللي انت جبتها زيادة عن اللي اتمسحت. فهمت؟ نعم. صاحبة هذه الرسالة ترمن لاسمها بفتحة ميم، لها سؤالين. السؤال الأول بتقول: دخل بيتنا رجل مسيحي ووسوس في أذني اليسرى ولم أعرف الكلام اللي قال، ونتيجة ذلك ما حدث لي، عند الصلاة أقول الله أكبر، أسمع في أذن اليسرى يقول الله أكبر بدلها أبويا أكبر، وعند الركوع أقول سبحان ربي العظيم، أسمع في أذني يقول سبحان أبويا العظيم، وعند السجود أقول سبحان ربي الأعلى، أسمعه يقول سبحان أبويا الأعلى. فهل الصلاة تصح في ذلك أم لا؟ الصلاة تصح إذا كان نطقك أنت صحيح مهما سمعت، ما دام أنت بتقولي الله أكبر بلسانك صلاتك صحيحة مهما سمعت في ودنك. طيب نعم، سؤال تاني. تقول كان علي حلفان يمين فصمت يومين، وفي اليوم الثالث وعندما نويت الصيام سمعت في أذن اليسرى يقول أصوم لأبويا، فامتنعت عن الصيام وأنا علي صيام نذر، فماذا أفعل مع هذا العدو؟ هل أصوم رمضان ولا الصيام يضيع؟ لا لا لا لا، المهم النية باللسان. أنت بتقولي النية باللسان والنية بالقلب، الوساوس دي كلها ملهاش علاقة. يعني في ناس مثلا تجيلها الوسوسة يسمع حاجات كفر فيفتكر أنه هو كفر، لا أنت ما كفرتش، الموسوس الموسوس لك هو الكافر، إنما أنت ما كفرتش مادام لم تنطق بالكفر. فكل ما يوسوس به الشيطان للإنسان وإن كانت الوسوسة كفرا لا يكفر بها الموسوس له الإنسان يعني. ها؟ فمهما توسوس في ودنك ومهما تقال لك ما تكش دعوة، صيامك صحيح وتكملي صلاتك وتكملي صيامك وكل حاجة، لكن أنا ليا سؤال، إيه اللي دخل المسيح كده في بيتك؟ وإيه اللي خلاه يوسوس في ودنك أنت الشمال؟ ده كلام طبعا مش مظبوط، ده كلام مش مظبوط. فخلي واحدة ست من اللي موجودين في المسجد من حملة القرآن المشرفات على التحفيظ، يعني واحدة من اللي يكونوا حافظين القرآن كاملا مجودا بتحفظ مأذون لها بالتحفيظ، خليها بقى ترقيك وتقرالك الفتحة في ودنك الشمال مطرح ما الراجل المسيحي ده وسوس لك، عشان الكلام ده يروح الى الابد ما يجيلكش تاني. فعزعزي كده واسالي واحده من المشرفات اللي عندك وتدلك على واحده من المحفظات تعملك العدوده دي، ان شاء الله يروح منك الكلام ده. نعم. بيقول ان والده رجل مسن وكان يداوم على الصلاه في اوقاتها ولم يقطع الصلاه ابدا لاي سبب من الاسباب، وفي الفتره الاخيره كان يعاني من الامراض ثم يشفى منها، ومنذ حوالي 5 أشهر مرض مرضا شديدا ولم يتحرك من الفراش، وأصابته شبه غيبوبة أفقدته التمييز في أي شيء حتى لا يكاد يعرف النهار من الليل لأن نظره هو الآخر ضعيف جدا، ومنذ تلك اللحظة انقطع عن الصلاة نهائيا. أرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح حالة ترك الصلاة في هذه الحالة، هل أقوم بأداء الصلاة بدلا منه حيث أنني أقيم معه بمفردي؟ يا بني تسقط عنه يرفع عنه القلم، بدل فقد التمييز وأصبح في غيبوبة وفقد الحركة وما إلى ذلك، خلاص رفع عنه القلم فلا بأس، مش عليه حاجة. نعم. يقول إنني رجل في سن 75 سنة وأعاني من دوالي مفتوحة في أسفل الرجل، وينصحني الدكتور بعدم وضع الماء عليها، فماذا أفعل في حالة الوضوء؟ ولا تحطش ماء عليها ولا حاجة، خلاص ممكن تربطها وتمسح الرباط، تبقى زي الجبيرة، تبقى زي الجبيرة إذا كان ممكن رباطها بتربطها وبتمسح الرباط، إذا كان مش ممكن رباطها وما صحش تحط عليها رباط، الأجزاء التي يمكن لك أن تغسلها من القدم تغسلها، وتيجي عند الحتة دي وما تجيش جنبها تمسح عليها بس. نعم. في درس الثلاثاء الماضي سأل أحد الإخوة عن مس الجن، ولكني لم أستوعب نقطتين من إجابة فضيلتكم، الأولى وهي المس، حيث ورد المس في قوله تعالى والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فما هو هذا المس وما هي مظاهره؟ والثانية وهي عدم وجود رسل من الجن، حيث يقول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فهل يعني هذا وجود رسل من الجن؟ أرجو الإفادة. كويس، السؤال ده وجيه جدا. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسة. هذه واحدة، في واحدة كمان أنت ما قلتهاش، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. شوف القرآن حين خاطب الناس في بعض مواضعه خاطبهم على ما تعرفوا عليه، ومن إعجاز القرآن إنهم فهموه بعكس وضعنا إحنا النهاردة، عشان زي ما قلنا اللغة العربية في حاجات كتير معناش عارفينها. كان هؤلاء الناس يعتقدون أن للجن تصريف وفوائد وإضرار ونفع، وكان الرجل منهم إذا سافر وأراد أن يبيت ليلا في وادي استعاذ بالجن وقال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وكان لما يقول كده يبات في أمان، ولما ما يقولش كده يلاقي الريحة هبت والمشية بتاعته جريت والجمل اتفك الرباط منه، مما أكد لهم مثل هذه الأمور. لما هم اعتقدوا في الكلام ده فكان الخطاب لهم يخاطبهم على قدر عقولهم، فيقول لهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران زي ما هم بيقولوا، ويقول لهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس زي ما هم بيعتقدوا بس، لكن ده مش حقائق إن في مس وفيه وفيه. أيضا الكلام ده اتحكى عنه في القرآن. شوف الجن بيقول إيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحد. فكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وفي عندك مثلا كمان كأن لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشوف يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اللي أنت قلتها، وشوف كمان الحتة بتاعت قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أدلت لنا، فهل يستمتع الإنس بالجن واستمتع الجن بالإنس؟ ياخدها الدجالين ويقول لك متجوز جنية ومخاوي، يوم ياخد الآية دي ويستدل بيها زي الناس اللي بتنجم، واحد بينجم وبعدين بقى قلت لهم ازاي الراجل ده ينجم، ده شيخ طريقة، ويقول لك أقرا لك الطالع. شيخ طريقة يقرا طالع يا جماعة؟ قالوا اهو عنده دليل من القرآن. قلت لهم ايه الدليل؟ قال الدليل عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. فنظر نظرة يعني كان سيدنا ابراهيم بينظر في النجوم. قلت لهم ده لم يكن رسول بعد ولم يكن نبيا، كان لسه بيتأمل لسه بيدور، ولما نظر في النجوم كانوا يعتقدون ان النجوم تضر، فأراد انه يقول لهم انا عيان والنجوم ضرته وحصل له، يوم يخرجوا هم ويسيبوه يوم يكسروا الأصنام. حيلة. لكن الناس اللي بتدجل تاخد ساعات آيات من القرآن وتستدل بها على ايه؟ على صدق الدجل، زي فنظر نظرة في النجوم يوم يقول لك التنجيم مباح. الكلام طبعا حرام، وحكاية المس والكلام ده كله. فالقرآن بيخاطب الناس. طبعا هضرب لك مثال خطير قوي. شوف انت عارف ان حرف شرط إن جئتني أكرمتك، تبعين هنا حرف إيه؟ حرف شرط. فإذا حدث الشرط حدث الجواب، مش كده؟ طيب شوف ربنا يقول إيه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الكلام كده من حيث العرب اللي اتعلمناه في المدرسة اللي كنا بنسقط فيه ده، أو يعني ما بننجحش فيه كويس، معناها ايه بقى؟ لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني البنت الجارية يعني الأمة كانوا يأجروه جاره البيت عنده أمة وفلان يقول له بعتها لي الليلة دي يقول له 10 جنيه وفلان يقول له بعتها لي بكرة ب 15 جنيه خلاص فأجروه. فالبنت كانت بتتضايق مش عاوزة تعمل كده عاوزة تعف وسيدها مش عاوز عاوز يأجرها. فربنا بيقول لهم ما تكرهوش البنات دول على البغاء إن أردنا تحصن. إن هنا حرف الشرط دي إذا كانت دي حرف شرط صحيحة يبقى إذا البنت عاوزة تتحصن اوعى تكره. طب وإذا كانت مش عاوزة ومبسوطة إيه ماشي يأجرها ولا ما أجرهاش؟ أدي واحدة خد بالك كلام من التاني. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. طب وإذا ما حدثت ارتياب تبقى العدة إيه؟ طب وإن ما حدثت ما هو إيه حرف الشرط؟ إن ارتبتم تبقى العدة قد إيه؟ ثلاثة أشهر. طب وإذا ما ارتبتش تبقى العدة قد إيه؟ شفت يا ابني يا حبيبي القرآن ذو وجوه. القرآن معجز وبحر محيط الدخول فيه خطر. إن هنا ما يشعر في الصوت إن هنا حاجة تانية خالص خالص عارف زي إيه. ولما أن جاءت رسلنا لوط حتى تدي ولما جاءت رسلنا لوط اشمعنى وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نقاتل. طب وما لنا لا نؤمن بالله ما قالش ألا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن ندخلنا ربنا مع القوم الصالحين. شوف الزهر شوف دخلنا في العربي ازاي انتوا برضو. فأن يا بني أن وإن وإن وأن وأن دي حروف لها وجوه ولها معاني مختلفة وفي كل موضع يبقى لها معنى شكل. لما قال لهم بقى عشان نريحك في الحتة لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا المقصود بإن هنا مش الشرط التوبيخ التبكيت التقريع. زي ما اقول لك مش عيب يا راجل تبقى انت كبير ابنك عيل شاب صغير رايح الجامع يصلي وانت راجل كبير شايب قاعد على القهوه تلعب طاوله مش عيب يا راجل. فكذلك ربنا بيوبخهم بيقول لهم البنت الامه اللي بتتباع وبتتنقل من ايد لايد وما عندهاش حياة ومتعودة انه ده ياخدها شوية وده ياخدها شوية وعمالة تتباع في الاسواق تبقى هي عاوزة تتعفف وانت يا راجل يا كبارة يا سيد قومك تكبرها على البغاء مش عيب. فخاطبهم على الامر الغالب فيهم. الامر الغالب فيهم انهم كانوا يكرهون الفتاة والفتاة يريدن التحصن فخاطبهم على ما اعتادوهم عليه لكنها مش حرف شرط. ولو اتخذ على انها حرف شرط خلاص يبقى لا جناح عليه ان يدعوها للبغاء اذا لم ترد ان تتحصن. فهمت ازاي السؤال؟ فاذا لما يجي يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس بيخاطبهم بما ايه؟ بما هم تعارفوا عليه واعتقدوه بما هم ايه؟ تعرفوا عليه واعتقدوا. زي مثلا لما كمان اللي بينتحر بيعمل ايه؟ بيربط حبل في السقف ويحطه على رقبته وبعدين يشيل كرسي مش كده؟ مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ طيب ايامهم ما كانش الانتحار كده، الانتحار كان يقطع عرقه ويقطع بتاع حاجه زي ومع ذلك شوف ربنا قال لهم ايه؟ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. اهي دي دعوه للانتحار. دعوه للانتحار. فليمدد ده امر فعل امر فليمدد بسبب السماء للسماء. فالامر ده هل تبقى دعوه للانتحار؟ هل دي دعوه للانتحار؟ طيب لما يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص تحر بقى وخيرك. يجي بعد كده يحاسبك ويقول لك كفرت ليه؟ لما انت قلت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اما انت اللي قلت، ما انت اللي خيرت. ايه ايه رايك؟ شوف ازاي؟ فالقران له وجوه، مش كل كلمه تاخدها كده وتقوم عامل لي فيها حدوته وتقول له خد كان الباهي. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تقول لي ايه؟ والاوامر اللي جت في القران كتير كتير، زي قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الامر ده امر ايه؟ امر ايه ده؟ ده رسول بيامرهم، ده رسول جابهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. ونوح لسه كنا بنقرا لهم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظروا. مش امر ده؟ رسول بيامرهم بيقول لهم لموا بعضكم وتعالوا يا جماعه موتونا. يقولوا سمعا وطاعه. رسول الله ناصيه، رسول الله يا جماعه ناصيه، خلاص هو بيقول وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فالخطاب في القران فيه اعجاز وفيه حاجات تخلي الواحد لازم يفكر ويتامل وحاجات زي كده. فلما يقول على الجن ومس وكلام من ده، مش معنى كده انه بيقر بالمس؟ طب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الاستثناء هنا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الاستثناء هنا لو تاخده كده زي بتوع بيدرسوا عربي في ابتدائي مثلا، تبقى مصيبة صوت، تبقى مصيبة صوت في حرف إلا دي. لان ده لو استثناء يبقى خلاص، يبقى معناه لو كان فيه آلهة الا الله لفسدتها. طب لو كان فيهما آلهة مع الله ما يفسدوش بقى؟ ما يفسدوش، ما يفسدوش. يبقى لازم الا هنا ما يبقاش على بابها خالص، تبقى الا بمعنى مع. لو كان فيهما آلهة مع الله تبقى كده، او تبقى بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتها. انما لو الا دي على باب استثناءها، مش عربي، بتوع عربي فين اللي قاعدين بتوع عربي؟ لو على باب الاستثناء بتاعها دي الا دي، يبقى المعنى يوديك في 60. شفت ازاي؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. دي حاجات ببقى نفسي اقولها هنا على المنبر وانا بفسر، لكن ما اقدرش، الناس مش هتستوعب. والجامع في يوم الجمعه غير يوم الثلاث وغير رمضان. يوم الجمعه بيعدي في الشارع، صلاه الجمعه في مسجد هنا. ايوه خلاص، غير بقى الناس اللي قاعده زيكم كده عادلها. انت ايوه مستعد تسمع، فانا مستعد اتكلم وانت مستعد تسمع. انما يوم الجمعه ما بقدرش، مش عارف اقول امتى الكلام ده اقوله امتى. لكن كويس ان اسئلتكم بتفتح الموضوعات. فاه كالذي يقوم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في اعتقاد. انت دلوقتي لما هم لما بيشوف واحد ماشي يهبل يهبل ويصرخ ويصوت ويتشقلب ويعمل حركات، يقولوا عليه ايه؟ عنده مس. عارفين اللي انتوا بتقولوا عليه عنده مس ده؟ اهو اللي بياكل ربح هيقوم زي ده. مس. لكن ده ليس تقريرا لواقع او لامر حادث، واضح ولا مش واضح؟ وانما يخاطبهم بما عهدوا. فهمت ازاي؟ طيب خد بالك، ربنا بيقول ايه؟ واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك. يا نهار اسود، طب ممكن يجي يوم يشاء انه يقفلها يقفلها. يبقى ازاي خالدين فيها بقى ابدا؟ ازاي؟ ما قال لك اهو إلا ما شاء ربك، مش كده؟ يبقى ممكن تتقفل ولا ايه؟ ايه رأيك؟ مش كده بس، ده الأخطر من كده. ما دامت السماوات والأرض، طب السماوات والأرض مش دايمين؟ ده ربنا بيقول ايه؟ إذا السماء انشقت، وقال لك إذا الأرض ايه؟ مدت، مش كده برضه؟ يبقى علق خلدك على خلد شيء والشيء ده غير خالد. ازاي بقى؟ ازاي ما دامت السماوات والارض بقى ويوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ هل السماوات والارض دول حاجه ثانيه هيخلقهم ودول هيفضلوا على طول ابدا ولا هيبقى ازاي؟ لا، خرج الكلام المخرج الغالب في كلام العرب. بالك يا أستاذ مختار، خرج الكلام مخرج الغالب في كلام العرب. كانت العرب تشير إلى الأمر الدائم الأبدي بدوام السماوات والأرض، فيقول لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، لا أفارقك ما دامت السماوات والأرض، يعنون بذلك الخلد وهم لا يعرفون ما هو الخلد. فخوطبوا وخرج الخطاب مخرج الغالب في كلامهم. فعاوز يقول لهم انتوا تعنون بالخلد ايه؟ الدائم الذي لا ينتهي ابدا، دوام دول خلاص امضوك في الجنه طول ما دول دائمين. وراحت. فخرج الكلام يا بني مخرج الغالب في عقيدتهم ان الانسان اذا اتجن او مخه اتلحس او حاجه زي كده والعياذ بالله يقول لك فيه بس لكن لا في مس ولا في حاجه. شوف يا ابني انا بحارب النقطة دي بقالي سنين، بتكلم في هنا وفي مصر ولسه في مصر. لكن النهار برضو عملوا لي حدوت على حكاية الجن وورث الجن والكلام. ويوم السبت اللي فات ده أظن قلت لهم يا إخوان إشمعنى في أمريكا؟ أمريكا ما فيش فيها واحد مخاوي ولا فيش فيها ناس بتجن بتلخبطهم، إشمعنى في أمريكا ما فيش كده؟ إشمعنى الجن ما بيلخبطش غير في مصر بس؟ هو الجن ما فيش في أمريكا جن ولا إيه؟ ما فيش في أوروبا جن؟ اشمعنى عندنا احنا بس؟ ها شوف ازاي دولة متخلفة، قصدي نايمة، قصدي نامية، قصدي نامية. ها حاجة. شوف ازاي. شوف يا ابني انا بقالي سنين بتكلم في الموضوع ده، مش ده يزعل الجن؟ مش ده يزعل الجن؟ لو كان الجن صحيح بيمس ويلبس ويعمل ويحش طبعا يبقى زعلان لان انا نازل فيه. ها طب امال بيخاف مني بقى؟ بيخاف مني؟ يبقى الجن بيخاف مني. يا ابني يا حبيبي شوف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايوه وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. فنرجع تاني للايه اللي انت استشهدت بيها، الخطاب في القرآن. يا ابني عاوز مدرسة، عاوز موضوع، عاوز أديكوا فيه موضوع كامل يتحط في شرايط على الأقل 5 6 7 شرايط كاملة على الخطاب بس. ها؟ نعم. يعني لما بتقول يا أيها الناس، الخطاب ده عبارة عن إيه؟ فيه يا حرف الندى مش كده؟ أي دي يها هتتأمل في دي؟ حد خد باله من دي؟ يعني ايه أيها؟ يعني ايه؟ يعني وهل في أيها بس؟ لا، في أيها وفي إياي وفي إياك، في إياك نعبد وإياك نستعين وفي فإياي فارهبون، مش كده؟ قول يا عم. يقول صاحب هذه الرسالة: أحفظه والحمد لله أكثر من نصف القرآن، ولكني أمل من مراجعة وردي، وعندما أراجعه أقرأ من المصحف سريعا دون تأني ودون خشوع، ولذلك نسيت الكثير منه، فهل من حل؟ أيوه، قوي نفسك لأنك هتظل تمل، هتظل تمل، وحين الشيطان يكسلك، وحين الشيطان أقول لك أنت هتشتغل فيه؟ أنت هتقرا على التراب؟ ما المصحف قدامك بتقرا منه. تعرف أنا اللي خلاني استمرت في الحفظ إيه؟ أنا عن نفسي أنا. وبقولها لك أهو يعني، ودي شيء من أسرار خصوصيات حياتي يعني. أولاً أنا ما يأستش من حفظ القرآن، يأست يعني وصلت لمرحلة اليأس، اليأس. إلا بعد ما وصلت للجزء 25. واحد حافظ 25 جزء ويأس، ويأس. أنا بعد ما وصلت للجزء 25 حفظا يأست، قلت أنا مستحيل، لا يمكن، لا يمكن حكم، بنسى بتلخبط معايا ويأست. والشيطان طبعا بيأس الإنسان لولا رحمة الله تبارك وتعالى بما روي لي. طيب الورد بقى والقراية لازم الشيطان ايه؟ يكسلك، لازم يكسلك ولازم يمنعك. ولازم يخلق لك 20,000 حدوتة، حدوتة في ذهنك. فالمفروض بقى انك انت تقرأ وردك ومش من المصحف، وتعمل حسابك انك في حرب لا هوادة فيها. انا بقى اللي خلاني استمر ايه اللي خلاني استمر رغم ان انا كنت من اول ما بدأت احفظ في سورة البقرة وكلام ايه اللي بيتقال لي موسوسة الشيطان، ايه بقى انت راجل، انت راجل ظابط تحفظ القرآن، ايه ظابط؟ طب ايه يعني ظابط يحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن ليه؟ طب انت عندك المصحف ما تقرا فيه، بتقرا في المصحف، مصحف قدامك اهو احسن، حتى بدل ما انت قاعد تقر كده في ايتين ثلاثه او ربع عمال تاخد فيها 24 ساعه. طب انت كان زمانك يا ابني قريت سوره البقره بالكامل، طب ما تقرا القران وخلاص. الحفظ القران ده انت هتقرا على الطرق، هتقرا على الموتى، هتشتغل مخرج، هتروح الشوادر، ما المصحف موجود ليه؟ احفظ في المصحف. ثم ان انت ما حفظتش وانت صغير، ما كان ممكن تعمل وانت في الكتاب. ثم ان قرايه القران ثواب، وحفظ القران مش فريضه، وان وان وان الكلام اللي بيقولوه الناس مهاجمين لنا، ها الكلام ده كله كان بيتقال لي انا شخصيا. اللي خلاني حفظته واستمرت في الحفظ حاجه واحده، خشيت ان ياتي يوم يذهب فيه البصر فلا تستطيع ان تقرا من المصحف. بس الهمني ربنا بالكلمه دي، زي ما الملك لما وقال الشيطان، لا الشيطان عمال يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي، وفجاه لقيت الملك بيقول لي، طبعا ما بعدين يقول لك، بيقول لك الشيخ، بيقول لك الملك، بيقول له بيقعد للملك لما وللشيطان لما، ها لما الملك يعاد بالخير وتصديق بالحق، ولما الشيطان يعاد بالشر وتكذيب بالحق، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام الخير الطيب اللي يجي لك في دماغك يبقى ده من الملائكه، الكلام الوحش يجي لك من الشيطان. فانا لقيت كلام طيب جاي بيقول لي ايه، انت تضمن بصرك، المصحف موجود لكن عينك. دي خوفتني قوي بقى، فبقيت اجري في الحفظ واسرع في الحفظ وابذل مجهود جبار خشيه ان يضيع البصر قبل اتمام الحفظ. شوف ازاي بقى، فانا بقولها لك عشان تحطها في ذهنك، ده اللي ساعدني على ان اكمل الحفظ، ان كنت خايف عينيا تروح. طبعا اقرا المصحف ازاي؟ مش عينيا هجيب حد يقول لي يا ربي؟ شوف ازاي ربنا اكرمني بالفكره دي. وبعدين لفت ليا مدارت، وجيت في يوم انا كنت فجاه لقيت نفسي في مكان ماهيش حاجه ابدا، بين اربع حيطان ومفيش حاجه ابدا خالص، حتى هدوم انام فيها مفيش، حتى هدوم انام فيها مفيش. فطلبت مصحف فمنع عني المصحف، ولم اجد الا القران في صدري ارتله واردده حفظا عن ظهر قلب، فكان انيسي وكان خير انيس. فالانسان ما يضمنش يروح فين ويجي منين، ما تضمنش يا ابني. فدايما اقول الكلام اللي انا قلته لك ده، وبقول لك عن تجربه خاصه بي انا، قوله لنفسك، ما انتش ضامن عينيك، ما انتش ضامن بصرك. كمان كلمه قالها لي شيخي رحمه الله عليه، يعني قال لي يا ابني اذا مت، كنت بقول له يا شيخ انا خايف اموت قبل ما اخلص حفظ القران، قال لي اذا مت وانت بتحفظ القران مت شهيدا في سبيل الله كمن قتل في غزوه بدر. شوف ازاي، فلعل الله يعينك ويساعدك وما تواشر شيطانك وكده. نعم. يقول لاحظت تكرار كلمتي شروط الوجوب وشروط الصحة في كتاب الإسلام وأركانه، نرجو توضيح معناهما والفرق بينهما. شوف شروط الوجوب يعني ما يشترط فيك كي يجب عليك الأمر ويصبح فرض. شروط الصحة ما به يصبح أداك للأمر صحيح، عشان تعرف الفرق ببساطة خالص. عيل عنده 10 سنين لم يبلغ الحلم، هل تجب عليه الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنه مش بالغ، مش مكلف. يبقى من شروط الوجوب إيه؟ أن يكون إيه؟ مكلفا. خلاص؟ المجنون تجب عليه الصلاة؟ لا. يبقى شروط الوجوب أن يكون إيه؟ عاقلا. خدت بالك إزاي؟ هل يجب علينا دلوقتي صلاة الفجر؟ دلوقتي؟ اللي تجب ازاي اذا كان الفجر لسه ما جاش؟ يبقى من شروط الوجوب ايه؟ دخول الوقت. خلاص؟ طيب ادي شروط الوجوب اللي هو الشروط، الا اذا اجتمعت وتوفرت اصبح الامر واجبا أي مفروضا عليك. شروط الصحة هي الأمور التي لا بد من توفرها حتى يصبح الأمر صحيحا وليس خطأ أو باطلا. فنيجي للعيل عنده 10 سنين تجب عليه الصلاة ما تجبش، طبعا علمناه يتوضى ويصلي ويقرا الفاتحه ويقول الله احد مظبوط. فقابل ولد عنده 7-8 سنين وصلى مظبوط، صلاته صحيحه؟ نعم صحيح. بتوضي مظبوط؟ ايوه. صلى الظهر 4 ركعات بالظبط؟ ايوه. قرا الفاتحه تمام وصوره صغيره وسبح وعمل وشهد وبتاع مظبوط؟ مظبوط. متوجه الى القبله؟ متوجه الى القبله. طاهر الثياب؟ طاهر الثياب. القبله مظبوطه والسجاده اللي يصلي عليها طاهره؟ مظبوطه. ما اتكلمش في الصلاه وما تلفتش وما عملش وما عملش، تبقى الصلاه هنا ايه؟ صحيحه. فهمت؟ طيب واحد بقى مكلف وعنده 20 سنه وقف بيصلي ولكن بدل ما يتجه للقبله اتجه الناحيه الثانيه، صلاته صحيحه ولا صلاته ايه؟ باطله. هذه يتقال فيها ايه؟ شروط صحه. يبقى شروط الصحه انه يبقى متوجه لايه؟ للقبله، ان ثيابه تبقى ايه؟ نظيف، انه يؤدي العمل مظبوط. ادي الفرق بين شروط الوجوب وشروط ايه؟ الصحه. شروط الوجوب ما يجب توافره لكي يصبح الامر واجبا مفروضا عليك. شروط الصحه ما يجب توافره ليصبح الامر شكله ايه؟ صحيح مش باطل. المرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمرحوم اللواء محمد علي حسن الأجهوري من رواد المسجد ولأموات المسلمين جميعا ولكم الشكر. آخر رسالة يقول صاحبها في مجلس الثلاثاء قبل سفر فضيلتكم إلى الأراضي المقدسة، وصلت رسالة من أحد رواد المسجد يسأل عن التهنئة السنوية بعيد مدارسة صحيح البخاري، وتفضلتم بالإشارة إلى عدم وصول هذه التهنئة وألحقتموها بقولكم لعل المانع خير، وهو إن شاء الله خير دائم طالما نعيش جميعا في رحاب الله سبحانه وتعالى ورحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم رحابكم الدائم إن شاء الله. وللعلم فقد سبق وأرسلت لفضيلتكم بتاريخ 24 نوفمبر عام 1987 رسالة تهنئة بمناسبة استقبالنا للعام العاشر، أتبعتها برسالة أخرى في عام 1988 مهنئا فيها باستقبال العام 11، وأظن أن لجنة خرج الأسئلة لم تتلوهما لاعتقادهما أنهما أسئلة مطولة تستحق الاستبعاد. لا، الدهالي في ايدي لما اروها، الدهالي في ايدي عندي ومحتفظ بيها، الورق ده محتفظ بيه عندي. وفي نوفمبر عام 1989 هنأت نفسي باستقبال العام 12 لمولد شرح فضيلتكم لصحيح البخاري، والذي بانتهاء جلسة اليوم تصبح الحصيلة 500 جلسة سعد بحضورها رواد المسجد في الدنيا وسنسعد بها جميعا في الآخرة إن شاء الله. ولو عددنا الخير الذي نلقاه على يديك بفضل الله فلا تكفينا رسالات ورسالات، فما من حاضر لمجلسكم الكريم إلا قربه هذا المجلس إلى حب الله سبحانه وتعالى وإلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حب صحابته الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اجمعنا بإمامتكم معهم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما نسأل الله لنا جميعا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل الله مجلسكم خالصا لوجهه الكريم، وكل عام وفضيلتكم والحاضرون جميعا بخير وسعادة. طيب يا سيدي، انت هنأت نفسك وكنا عاوزينك تشاركنا في التهنئة وتهنئنا معاك، فالحمد لله ربنا يهنينا عليك وشاكرين لهذه الرسالة، وأنا بحتفظ بيها الرسائل دي، بحتفظ بيها، فما تحرمناش من رسائلك دي اللي هي بتقدمها لنا كل سنة وتذكرنا فيها عشان نبقى مطمئنين عليك. أنا معرفش مين اللي بيبعت الرسائل دي، إنما أحب أبقى مطمئن عليك، وأنا بسعد بهذه الرسائل لأن بتحسسنا بفضل الله تبارك وتعالى علينا، وفضل الله علينا لا يعد ولا يحصى، وملناش اختيار أبدا، ده ربنا اللي اختار لنا هذا الخير والفضل منه. احنا كنا عاوزين نوسع الجامع هنا، فاكرين طبعا، هنا في الشارع، ونروح هناك وجبنا البندورات وعملنا التراب والبتاع وكلام من ده ودفعت اياميها دفعنا 2000 جنيه للمقاول خدوه في الاسم وعملوا لنا محضر وراحوا بانين السور. هذا اختيارنا. اما ده التوسعه دي اختيار ربنا. فاختيارنا احنا كان غلط وما كانش صح وما مشيش. اختيار ربنا ده. الارض دي مش بتاعتنا، بتاعت جمعيه المواساه. وجدت مساءله يا جماعه انتوا قاعدين ساكتين ما تاخدونا، خدونا ناخد جزئيه خدونا، ودون الجمعيه ودون الارض ودون حاجه زي كده. اندمجت الجمعيتين بدل الارض بتاعتنا فبس من غير اختيار مننا. فاختيار ربنا هو الخير، وربنا هو اللي اختار لنا المسجد ده. فاحنا بنحمد ربنا تبارك وتعالى، ومهما عدنا نشكر ونحمد ربنا اناء الليل واطراف النهار مش هنوفي النعمه حقها من الشكر ابدا. يستحيل لا نحصي ثناء على الله، هو كما اثنى على نفسه. احنا في امان وقاعدين بقالنا 12 سنه ودي سنه 13 بنشرح في حديث البخاري، وبقالنا كم سنه بنشرح على القران، وقربنا نختم وان شاء الله نفتح في الجديد. كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، فضل لا يعادله فضل. نسال الله تبارك وتعالى انه يتمم علينا نعمته ويديم علينا فضله. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك ومجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم يا اكرم مسؤول ويا خير مامول، اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم ارزقنا واجبرنا واجرنا وانصرنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.